بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. نتابع في تقريب هذه الآيات التي استمعنا إلى تلاوتها من سورة البقرة، حيث استمعنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. لكي يتضح التفسير لا بد وأن نبدأ من قوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نحن ما زلنا في منافقي اليهود، حيث قال جل وعلا عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. معناها وإذا لقوا أي مؤمن اليهود، أي منافقون اليهود، معناها اليهود اللي منافقين. اليهود فيهم مادة منافقة هم. وإذا لقوا الذين آمنوا معناها وإذا وقع اللقاء بين منافقي اليهود والذين آمنوا الذين كمل إيمانهم قالوا آمنا. معناها عن اليهود يقولوا المؤمنين عنهم معاهم بالإيمان يقولوا آمنا بما آمنتم به، ولكن هذا ما هو صحيح، ما هو حق، ولكن من نفاقهم وكيدهم ومكرهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا يسمى النفاق. يحب يخبر عن واقعه، عن حاله بما لم يقع، هذا شيء ما هو حق. إذا نضبط عنه: وإذا لقوا، لقوا اللام اللقاء عنها تعني لقوا اللي هما منافقو اليهود. اليهود فيهم زعماء وشيوخ، وفي الحديث عن لو كان اليهود زعماءهم آمنوا منهم على 10 ولا زهاء 10 لآمنوا لهم اليهود جميعا. العلامة الشيخ أحمد البدوي يقول في الغزوات، يقول: لو آمنت من اليهود كلها زهاء 10 فاهتدوا لأجلها عادوا للإفساد، فعاد الله وخير القائل هم جزاه أول من غدر من يهودا. أنا عنهم لو كانوا لي زعماءهم وشيوخهم آمنوا منهم لا 10 لا زهاء 10 يعودوا كاملين مؤمنين. فأكو معنا: لو آمنت من اليهود كلها زهاء 10 اهتدوا لأجلها. غير زعماءهم ذاك ما خلق اليهود، فيهم الزعماء وفيهم الإمام الزعماء. الزعماء كيف كعب بن أشرف وكعب بن أسد، واحدين منهم هم مشيوخهم. عبد الله بن سلام آمن، كان منهم، كان من شيوخهم غير حباه الله جل وعلا بالإيمان. ويقول فيه العلامة البدوي في الغزوات: وابن سلام العظيم الجاه. عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا من آمن بغير غمات زعماء من اليهود وكبار منافقين، ما هم اللي فيهم نزل قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لا يدخل علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. قام كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ولا بعض الأشرف بن نسوه هو اللي قام وقال قال اليهود عنهم يقولوا عنهم آمنوا جاءك دخول المدينة ولا أخبارهم يكفروا. فإذا خرجوا فكفروا قالهم واستمعوا له وعادوا كما قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يقول عنهم معهم فآمنوا بما آمنوا به هم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. معناها منين يبقى وحدهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض. معناها إذا خلا بعضهم إلى بعض معناها جابر وحدهم قالوا على سبيل العتب والغضب عليهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم معناها بما أطلعكم الله عليه من شأن محمد صلى الله عليه وسلم هذا ليحاجوكم به عند ربكم ليك حاجوكم معناها يخاصموكم عند ربكم أفلا تعقلون. أنا عز عنه فيها في تناقض. هم يقولون لهم عنهم يقولون عنهم آمنوا كما قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم لما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هنا الله جل وعلا قال أولا يعلمون هم هذول المنافقين منافقي اليهود أن الله يعلم ما يسرون من إظهارهم بخلاف ما في بطونهم. عليه جل وعلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي وما يعلنونه أي وما يظهرونه. الله جل وعلا علام الغيوب ويعلم سرهم وعلانيتهم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم مؤمنون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. معناها عن اليهود العادة فيهم وحدين فتح الله عليهم فعرفهم بصفات محمد صلى الله عليه وسلم وما عندهم في التوراة عائدين عن محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك شيء وعنه عنده صفات منها عنه حسن الوجه حسن الشعر ربعة. قال هذا محاول محمد بن الشاف معنا شافوا عن أتباعهم اليهود أن يمشوا عنهم من أجل الجهة والهجرة وعادوا يمشوا ذاك اللي كان عندهم في التوريات ويكتبوا بيديهم شي معه حق الله تعالى ما قال. عادوا يكتبوا عنه من صفاته صلى الله عليه وسلم عنه جعلوا الشعالي أزرقوا العينين هذا ما هو حق. وعادوا من يصوروهم اليهود من يصوروا الشيوخ معنا عن صفاته صلى الله عليه وسلم التي جاء بها السرولهم تقرأوا لهم شيء تتبوه بعيدين أنا أشي معهم حق بهم الكذب وبهم النفاق. هم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم اللي هم اليهود ومنهم أميون. أنا فيهم الدقاء ما تفهم شيء لا تقرأ ولا تكتب أكو الأمي الأم منها عنه منسوب إلى بطن أمه قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولهذا لمن نخلق يا الله يتعلم إذا بلغ سن المكتب يا الله يعلمون يا الله. هو إلى عاد لعاد غشير يعلم نفسه، يعني التعلم واجب على كل مسلم ومسلمة. اليهود فيهم الأميين، قال جل وعلا ومنهم أميون، معناها جماعة أميتهم لا تكتب ولا تقرأ، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، معناها الكتاب منهم أميون، معناها عنهم جمع عنهما أميون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معناها عنهم القرآن يقرأوا تلاوة دون فهم، اللي منهم يقرأ أمانية. هذه من هنا القاعدة العامة عند كثرة سابقة الياء يهون ما هي منطبقة على الآية. أمانية مصرخية يا الله يشد كاملين هون، المعنى هون عنهم عن من اليهود جماعة أمية. ألا الكتاب يسونه توه اللي هو ذاك اللي عنده منه يقرأه دون فهم، وأمانية معناها تلاوة، لأن تمنى معناها قرأ. يقول الشاعر حسان بن ثابت في وصف عثمان رضي الله عنه يقول تمنى كتاب الله أول ليلة، عنه وعيد عثمان كان يختم القرآن بالوتر، الوتر بكتاب الله كامل 60 حزري وتر بها كل ليلة. قال تمنى كتاب الله أول ليلة، عقب البيت ما سجدته غير محل الشاهد عن تمنى معناها تلا، معناها قرأته. حتى هنا من تفسيرات قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة دون فهم وإنهم إلا يظنون، معناها عنهم ذاك اللي عندهم ظن ما هو يقين شواقة، إنما هو ظنون أوهام وصوف. ذاك معناه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ظنا بلا يقين بلا جزم، إنما هي ظنون وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قلنا عنهما كلمة حرفوه عن مواضعه، وذاك اللي كان عندهم من كلام الله تعالى في التوراة اللي فيها أنه صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الشعر ربعتهم هذا محاور، وكتبوا بيديهم شيء واستوى كلام الله يغير ما هو كلام الله، كتبوا عنه من صفاته عنه إذراق العينين وعنه قوات، وعادوا هذا يقرأوه على اليهود اللي معاهم اللي معهم قوات معهم الزعماء البار. قال جل وعلا فويل معناها هلاك، يعيد ويل كلمة عند العرب تقولها لمن وقع عليه الهلاك، لأن الويل في اللغة معناها الهلاك ومعناها العذاب، وقيل عن ويل معناها واد في جهنم، لأن صلى حد ما صلى. وعيده وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا عندهم ويل أنا أواد بشأنهم، ولهذا قدرني عندهم ملي في آية ثانية فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم. ولهذا قدروا معهم سقر، ما تركهم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، معناها لا لو حدها حد عادي يتساوم بيها والله ما يتوضا لها والله ما يستحم قاعد بالأحرار، هذه أودية حالة فامة في النار كاملة هي ويلون الغي سقط عليه وصيكنا ونفسينا عن أن تم اعتناه بالسلف اعتناه فيها بشروطها وأركانها. رأى واحد ما توظف توب قام يحب رجي في التراب ويتيمم إلى عاد اللي حكمه ما هو التيمم يعود الله وتوبه لا يخزي براسه لا ماشي توبه يفضش. إذن يا الله انتم دائما ندفوا الملي من نبرد ونتوضا ونستحموا لكن نسلكم من هذا العجل اللي قلنا عنه وادي جهنم هو استقره معهم الويل. اليهود هون الليلة إجبارنا عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم معناها كلام الله تعالى للتوراة لا كلام الله جل وعلا أنزله على بعض أنبيائه كان كتاب أنزل الله تعالى على موسى يقول هما عادوا يمحوا فيه ويكتبوا يبغاوا قال جل وعلا عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أو شو يقولوا ثم يقولون هذا من عند الله يقولوا هذا كلام الله وما يكتبوا بأيديهم وهذا خطير كلام الله تعالى ما يعود ما الله يمسحه ولا الله معناها عنه كلامنا لن ينسخ به كلام الله لأن هما يتلاعبوا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ما هم نحن هذا من الله ما يحق ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله يكش ليشتروا به زمنا قليلا يشتروا به الساعة من اليهود وشمعهم زمن قليل وهذا خطير جدا شخلق عقبات ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون معناها هلاك لهم وعذاب عليهم بما كتبت أيديهم اللي كانوا يمحوا شيء ويكتبوا شيء أي تفاجهم اللي محاوها غيروا في شيء معناها أساسا غيروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت من كلام الله تعالى في التوراة التوراة وآية الرجل قال جل وعلا عنه فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون معناها مما يكسبونه أي يعملونه معناها دمار عليهم وهلاك وخزي وعذاب لهم ذاك اللي كتبوا بيديهم ذاك اللي عادوا من اللي عدلوا بأعمال أخرى. إذن فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون معناها يكسبونه عملا معناها ذاك اللي عدوا من الأعمال ويل لهم به وذاك اللي كتبوا من اللي بيديهم اللي ما هو كلام الله واللي عنده به علاقة فويل لهم بذلك فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة اليهود قالوا احنا النار علينا احنا هم من شافوا عن النار عنه يعذبوا بها لأنهم سمعوا فويل لهم مما كتبت أيديهم هم اللي يعرفوا يعرفوا اللغة العربية ويقول لهم مما يكسبون قالوا احنا دع النار مثلنا لا ايام معدوده الايام قالوا هم عنها 40 يوم المده اللي عبد فيها اباؤهم العجله والله عنها قاعد لا 7 ايام لانهم قالوا عن الدنيا كامله عن 7000 عنها 7000 من السنوات وعن كل كل كل كل السنه له يعذبهم الله فيها نهار واحد يوفي منهم عذابك هذا هو اللي يقولون هم يا غير ناحك شو قالوا؟ قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قلنا عنها إما 7 أيام حساب عن الدنيا عن كامل 7000 سنة وهم عندهم كل السنة عذاب نهار واحد والله عنهم عندهم 40 يوم اللي عبد فيها أباؤهم العجلة قلناها من قدام في البقرة من السابق، وعنهم عذابهما لا ينتهي يسوف وعذب ذاك يعود ما عنده مشكلة ما هو حاجة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولاتخذتم عند الله عهدا عهدا. قال لهم ثم الله تعالى أعطاكم عهد بهذا تعذبون أياما وينتهى عذابكم الله بدأ. فإن كان الله جل وعلا قدر أعطاكم عهدا فعهده الحق فعهده الحق. قال ثم قال الله ما أعطاكم عهد إذن انشوه. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا. أنا أقول لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا، معناها الله جل وعلا هل أعطاكم عهدا بأنكم لا تعذبون إلا أيام معدودة؟ لا. ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. هذه آية هنا جواب الشرط محذور، معناها إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. يا رب الله تعالى ما أعطاكم عهد إذن. وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. أنا إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الله تعالى وعده الحق. يغير هذا لا شمل كاذب عنكم تموتوا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. من أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ زين بل هنا جواب عنهم عذاب ما هو أيام سوء معدودة. بل هذه عيدة خالق في العربية خالق بل وخالق نعم. بل جواب النهي يغير يصيره إثباتا، معناه ما يعود ثم شاعر يقول نعم بتقرير الذي قبلها، معناها عنا نعم لا تستبقى نقول هل جاء كذا نعم ولا ما جاء نعم. إذا نعم هي جواب لما قيل قبلها إيش وشنو. يغير بلى هي جواب النفي ولكن تصيره إثباتا، نعم جواب الذي قبلها إثباتا ونفيا كما حضره، بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا كما حضر. بلى هم معناها كذبتم ما هو حق من قد عن عذابكم ولا أيام معدودة. بلى شراها بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رأي سيئة هم ما معناها لا معصيته به اللي تحد يعود كسب سيئة. احنا كلنا عنده سيئات وبالأخص بعدنا يغير بعد هون. بل من كسب سيئة معناها كفر، أنا أحد كفر معنى السيئات قال المعصية ومعنى المعاصي كاملة السيئات. يغير لا يهون بل من كسب سيئة أرفع عنها المراد به الكفر، ما هو لا معصي ما هو لا أحد كفر مرة واحدة والله حرص النبي ما الله حرص مرة واحدة. ذاك ما هو السيئة اللي قال الله اللي هون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، معناها عن حد كفر وأحاطت به سيئاته به اللي هو كافر فلم يتوب معناها عنه ما تاب. هذا مصير شنو؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، معناها عنهم ما عندهم أيام وتوب فقط معدودة كما قالوهم بلي. ولهذا جاءت بلي معناها تكذب مزاعمهم فعنهم عندهم لا عذاب أيام إما 47 يوم. قال جل وعلا بل من كسب سيئة أو طعن منها كفرا لأن الحمد لله حد عدل السيئة وعد الطاعة. عندها آية ثانية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا نره ومن يعمل مثقال ذرة شرا نره. بهم اللي السيئات ملفهم وحده ولا يبطلوا الحسنات، يغير الحسنات يقدوا يحطوا السيئات، يغير ما فيه معصية تحبط سيئات، معناها تحبط حسنة. قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، معناها اللي من عدل يسوى لا قد حصية مش متعدل يراه أي يرى ثوابا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا فلننتبه إلى وعد ووعيد هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رغم ذلك إن قال عن فيه معصية عمل بطل الحسنات ذكره موقري، ما فيه معصية حد عدلها تقتل حسناتي، ما هي خارجة. إذن من كسب سيئة أنا قلنا عن الكفر معصية كفر وأحاطت به خطيئاته، معناها سيئات ومعاصي أحاطت به، معناها عنه لم يتوب، معناها عن الكفر اللي عدل وعن ما تاب منه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون معناها عنه خلود أبدي، معناها مخلدون أبدا، وبالتالي ما عندهم إلا أيام يوم ذاك، لأن الخلود معناها المقام الأبدي، لأن للنار إذا أدخلوا النار لا هي ينادى بالموت، يجيب صوت كبش فيذبح الموت ما تخالف، وينادي مناد: يا أهل النار خلودا لا موت، معناها للنار ما سمح الله يموت. ولهذا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. إذن اليهود ويل لهم ما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. الويل يجمع على ويلات يلي يقول في أمر القيس زاد هو لا عنده الشأن زاد هو يقول كان يخاطب من يخاطب قال فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي فقلت لها سري وأرخي زماما ولا تبعدينا من جناكي معدلي تمهلك حبلى خطرت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وشق عندنا لم يحول إلى آخره. لما هو مساق قبال الموضوع كنا فيه غير الشعر العربي الحديثية إن من الشعر حكمة، معنى الشعر فيه الحكم. ابن القيس هو نضال منه عن الويل هذا عنه يجمع على ويلات فقالت لك الويلات إنك مرجلي. هون بدأ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرآن عنده نسخ عجيب، كلما جاءت أخبار الكفار والنار يعطي الله جل وعلا أخبار أهل الجنة والأعمال الصالحة. هون قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناها عن ما ولاك الحد آمن عنه وعمل الصالحات يبدأ المؤمن ما هم عدد الصالحات، لا بد أن آمن وعمل الصالحات. ولهذا قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا يعود ما يكذب ما يقبل شيء ما هو تعلم قرأ وتعلم وعمل بما علم. المهم راه ورث التعلم لا بد منه، لأن حد ما تعلم هو الله جل وعلا لا يتعبد بعلم ما شرع. وعليه أوصيكم أن تتعلموا أحكام العبادات كلها بشروطها وأركانها وأحكام المعاملات ياك حد يعود تصرفات اللي عدل في الصالحة لا قاعد مستوتو لو كل كل كل فعل به اللي عبادة الجاهل الجاهل قد تكون